حمزة كان يعرف إنك متجوزة هريدي؟ لا يا بيه، أنا ما قلت له. ليه؟ أنا نسيت حتى مرات أبوي أو الغلب اللي شفته ده. أنا ياما شفت عذاب منها. أنا صحيح غلط، لكن أعمل إيه يا بيه؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ لا لا يا بيه، لأن أخويا حمزة مش ممكن يفكر في الشر. امال مين اللي قتل هريدي؟ اللي زي هريدي طماع، ولازم حد من اصحابه ولا اللي قاعدين معاه قتلوه. انت قلت لحمزه انك موافق تدفع لهريدي المبلغ اللي طلب، وكنت ناوي ااجل جوازي عشان خاطر اخويا حمزه. امال ليه حمزه ما وافقش؟ عارف ان الفلوس دي تعبت فيها وشقيت لغايه ما حوشتها. انت قابلت هريدي يا ابراهيم؟ لا، وعمري ما شفته، بس اخويا حمزه بريء بريء. سيبوه سيبوه سيبوه لمراته وولاده، سيبوه، ده مالوش ذنب. مين اللي قتل هريدي يا حسونة؟ أنا حاول على كل حاجة يا بيه، حاول. تكلم. إبراهيم أخو المعلم حمزة قابلني قبل ما يسافر علشان يشوف عروسته، قال لحد البيت اللي ساكن فيه. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا. المطرح نور يا ابراهيم. منور باصحابه يا حسونه. تتعشى معايا حاجه على مقسم كده؟ اقعد اقعد يا حسونه، عشان عندي موضوع مهم نفسي اتكلم معاك فيه. خير، انا تحت امرك، بس انا عايز الموضوع ده يفضل سر بيني وبينك يا حسونه. سرك كبير. انت بتحب المعلم بتاعك؟ وافديه برقبتي. طب اسمع بقى الكلام اللي هقوله لك. ها؟ وحكالك عن حكايته مع هنية؟ حكالي كل حاجة بالتفصيل، وفهمني اللي حصل. وبعدين؟ وطلب رأيي في الموضوع. وانت قلت ايه؟ كنت محتار ومتضايق قوي. لا تحتار ولا تتضايق، الحل موجود. حل ايه؟ اسمع، انا مسافر انا واخويا حمزة ومراته، انت بقى تقابل الجدع اللي اسمه هريدي وتديله المية جنيه دول. لكن الفلوس دي حرام، انت ناوي تدفعها مهر. انا هشوف العروسة وهقول اي حاجة مش عجباني، نأجل شوية، المهم انقذ اخويا وريحه وريح مراته وولاده. ها، وقابلت هريدي؟ قابلت هريدي بعد ما سافر، رحت له قطه لقيته لوحده. مرحب يا مرحب، الف مرحب يا سي حسوني. ها، قصر الكلام، 100 جنيه بحالهم وتورينا عرض كتافك. 100 جنيه؟ 300 جنيه، انا متفق مع حمزة على كده. يوه، وفوق 100 كمان 20 من عندي. ها، ولا بيالا جدعان ولا ايه؟ مش كفاية اللي عملته انت ومرات ابوها؟ كلام كتير معايزش. ما تبقاش طماع يا هريدي، هنية عندها ولاد، ما تخربش بيتها. ورينا عرض كتافك يا خينا، روح معايزش اسمع منك حاجة، وانا هاخد هنية هاخدها حتى لو ضاعت فيها رقاب. ها، وبعدين يا حسون؟ مسك في خناقي وكان عايز يضربني، ما استحملتش وكان لازم ادافع عن نفسي. ايوه، ادافع عن نفسي وعن الراجل اللي لحم كتافي من خيره. قتلته. ايوه قتلته عشان خاطر معلمي. ما انت اصلك ما تعرفش يا بيه، ده المعلم حمزه هو اللي رباني. انا كنت مقطوع من شجر ومليش حد، هو اللي لمني، شغلني في قهوته وعمل مني راجل. ومراته، ايوه مراته، الست هنية، طول عمرها حنينة وطيبة، دي ياما حطت لي الاكل بايديها. دي كانت ساعات تبعت واحد من اولادها يا بيه، ايوه تبعته بالاكل السخن لحد القهوة. تعيشوا ملح، شو ملح يا بيه. كان لازم كان لازم أحمي معلمي وأحمي مراته وأولاده. أنا لحم كتافي من خيره يا بيه. أغرب القضايا. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.